السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا درس من دروس التفسير مع تفسير سورة الرعد لآيات مطلعها قوله تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى. الذين استجابوا لربهم، المعنى والله أعلم للذين أجابوا ربهم، للذين أجابوا ربهم فسمعوا له وأطاعوا. أما الحسنى ما معناها؟ فالعلماء في تفسير الحسنى أقوال، أحدها الجنة، والثاني أن الحسنى الحياة الحسنة الطيبة في الدنيا، والثالث أن الحسنى العاقبة الحسنة. أولى هذه الأقوال في هذا المقام أن المراد بالحسنى الجنة، وقد قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى. وزيادة في الحسنى هنالك الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. والذين لم يستجيبوا له، أي لم يجيبوه ولم يطيعوه، فدخول السين هنا ليست كالسين التي تعني الطلب، استطعمتك فلم تطعمني، استكسوتك، سين تعني الطلب، لكن هنا ليس المعني بها الطلب. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أي يوم القيامة، أي ما تقبل منهم، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أي بئس المهاد الذي يمتهد، أصل المهاد فراش الطفل الذي يوضع فيه. قد قال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. ثم إن الله قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هذا المعنى تكرر، رحمك الله، تكرر مرارا في كتاب الله، تكرر بيان أن الصالح لا يستوي مع الطالح، وأن المؤمن لا يستوي مع الفاسق، وأن المجرم لا يستوي مع المسلم، حتى لا يظن ظن أن الناس الذين يمشون هكذا بعيدين عن طريق الله ويكرموا في الدنيا أنهم نالوا حظا كبيرا وأحسن منهم، لا أبدا. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ما الذي أصاب عقولكم، أصابها جنون حتى تقول المسلم كالمجرم. كذلك قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. كذلك قال تعالى: أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وكذلك قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كذلك قال تعالى في كتابه الكريم: ها هنا فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون، فلا يستوي الصالح مع الطالح. ولو ظننت بالله أنه يسوي بين المجرم وبين الخائف الوجل المطيع لربه، ظننت بالله ظن السوء. الله ما الله يفعل ما يشاء، لكن أخبرنا أن هذا لا يستوي مع هذا. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر يتعظ ويعتبر أولو الألباب أصحاب العقول النيرة الرشيدة. ما صفات هؤلاء أولي الألباب؟ أولو الألباب أصحاب العقول النيرة الرشيدة لهم عدة صفات بعضها في هذا المقام وبعضها في سور أخر. وإذا استقصينا صفات أولي الألباب لنا ينبغي أن نستقصيها من عموم الكتاب والسنة. مثلا قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ما صفاتهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخره. فهنالك في أواخر آل عمران صفات لأولي الألباب. وهنا صفات أخر أو صفات أخرى لأولي الألباب. وفي مواطن أخر من كتاب الله صفات أخر لأولي الألباب. فتجمع صفات أولي الألباب من كل الآيات، بهذا تبنى الأحكام وتبنى الفقهيات وتبنى المعتقدات. كذلك المتقون، من هم المتقون؟ في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قول أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. فإذا أردت أن تجمع صفات المتقين تجمعها من عموم الكتاب العزيز. فما صفات أولي الألباب هنا الذين يوفون بعهد الله؟ ما المراد بعهد الله هنا؟ قيل المراد بعهد الله الذي أخذ عليهم وهم في صلب آدم أن لا يشركوا بالله شيئا. ومنها أن عهد الله هنا النذر الذي ينذرونه لله سبحانه، من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنها أن عهد الله هو جميع العهود التي أخذت على المؤمنين في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين، وهذا أشمل. فعهد الله هنا يشمل كل عهد عهد عليه الشخص ربه، وكل عهد بالله عهد عليه البشر أيضا. أعهدك بالله أن أفعل، وقد قال النبي: إن حق شروطي بالوفاء ما استحللتم به الفروج، إنكم أخذتموهن بإيمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فهنا يوفون بعهد الله كل العهود التي أخذت عليهم، العهود مع البشر، العهود مع رب البشر سبحانه، عهود بإقامة الصلاة وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلى غير ذلك. فعلى المسلم أن يفي بعهده مع الله، وإلا فالنبي يقول في حديثه: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان هذه التي مع البشر. والرسول يقول: خير الناس خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ما معنى الميثاق؟ الميثاق هو الشيء الذي يحدث الثقة في القلب والطمأنينة في القلب. فنخذت عليك ميثاق، الميثاق يطمئنني. فالميثاق يفترض أنه كل ما يحدث الثقة في القلب. ومن أعظم ذلك يعني الميثاق العهد المؤكد باليمين. الميثاق العهد المؤكد باليمين، تعهدني وتقسم مع العهد بالله أنك تفعل، فهذا يحدث الثقة في القلب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ما الذي أمر الله به أن يوصل؟ أمر الله سبحانه بالأرحام أن توصل. أمر الله بوصل الإيمان بالأنبياء كلهم، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أمر الله أن نواصل الإيمان بالآيات كلها، بالرسل كلهم، بالكتب كلها. فالذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل عامة، فالله أمر بالإيمان بالكتاب كله، أمر بالإيمان بالرسل كلهم، وأمر بوصل الأرحام كذلك. وقال بعض العلماء إنه المعني هنا، ففي الآية حث على وصل الأرحام، حتى الأرحام الكافرة توصل، الأرحام الكافرة توصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها لما لها علي من حق الوصل. فحتى الرحم الكافرة توصل. والنصوص التي وردت في وصل الأرحام نصوص عامة غير مقيدة بالرحم المسلمة. ولقد قالت أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر: إن أمي أتتني يا رسول الله وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. والله يقول في شأن الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وجاءت نصوص محذرة من قطع الأرحام، منها: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وعمى أبصرهم. الآية الأخرى: أولئك هم الخاسرون. قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. قد بين النبي حق الوصل أو الوصل الأفضل، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس الواصل الذي يكافئني إذا أنا وصلته، إذا أنا وصلته يرد الصلة بصلة، إنما الواصل أي حق الوصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ويؤيده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل الذي أتاه يسأل: إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وكأنما تسفهم الملا، أي تطعمهم الرماد الحار، فصلهم وإن قطعوك. وجاء النص عن رسول الله عام: يا أيها الناس صلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. فالوصل عام، والوصل هذا سبب لزيادة الرزق، من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه، فليصل رحمه. والبغي وقطع الرحم على ما حسن من إسناد الحديث وتراجع العلل: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الرحم تقول: من وصلني وصله الله، من قطعني قطعه الله. في الحديث لما خلق الله الخلق قامت الرحم فأخذت بقوائم العرش كأنها تستجيد بالله من قوم يريدون ذبحها يريدون قطعها، فيقول الله لها: أما تردين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب قد رديت. قال: فهو لك. فوعد الله الرحم أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها، فاحذر يا عبد الله أن تقطع الأرحام، احذر أن تقطع الأرحام. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، أي يخافون ربهم سبحانه وخاصة إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وخشية الله بالغيب في حال غيابه عن الناس يخشى الله. وخشية الله بالغيب أن يخشى الله ولا يرى ربه ومع ذلك يخشاه. ويخافون سوء الحساب، فهم يصلون ما أمر الله بأن يوصل، ويخشون ربهم ويوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ومع ذلك يخافون سوء الحساب. يخافون مع العمل الصالح، كما قال تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يفعلون ما فعلوا من الخير وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وإن كان الرسول عليه السلام ورد عنه بسند فيه مقال خفيف أنه فسرها لما قالت عائشة في قولها: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. وهذا شأن أهل الإيمان، يعملون الصالحات ويخافون من العقاب مع عملهم الصالحات، كما قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. فمع البيتوتة لله ما بين السجود والقيام يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. هنالك صبر وصبر وصبر. شخص قد يصبر على خوفا على صحته من التلف، شخص قد يصبر تجلدا للناس، كما يقول القائل في أبيات شعره، كما يقول القائل في أبيات شعره: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ننسى الشعر كثيرا، أني وأظهر قوتي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع. فصبر حتى يقول الناس عنك صابر، وصبر خشية على الصحة، وصبر وصبر، الصبر الذي تثاب عليه إذا كان لوجه الله، تبتغي بصبرك وجه الله، كالإنفاق، إنفاق لكذا ولكذا ولكذا، كل النفقات، النفقة التي عليه الأجر التي تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. إطعام الطعام، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. إصلاح بين الناس، كي يقال عنك مصلح، لا ثواب، لكن ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة داوموا عليها وحافظوا، اللهم اجعلنا من المقيمين لها المحافظين عليها. وأنفقوا مما رزقناهم، الإنفاق الإخراج، نفقت الدابة خرجت روحها سرا وعلانية، أنفقوا مما رزقناهم سرا في السر وفي العلن، سرا وعلانية، ففيه جواز الإنفاق علانية. ولهذا فقه: متى أنفق علانية ومتى أنفق سرا؟ إذا كان الشخص يقصد أن يتأسى به غيره وهو يعمل عمله لوجه الله فيثاب، لأنه سن في الناس سنة حسنة. إذا كان السائل سينصرف ولن تتمكن من إخراج الصدقة له سرا، يستحب أن تبادر: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وأيضا إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالسر أفضل في الغالب في الجملة، لكن الإعلان إذا دعت الحاجة إليه قد يفضل إذا كان الشخص يريد أن يتأسى به أقوام ونيته خالصة لله. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون السيئة بالحسنة. شخص أتاهم يقول فلان يقول فيكم كذا وكذا وكذا، قل عفى الله عنه، فلان يظلم الثانيين يتجاوزون عنه، فلان يسب الآخر تجاوز الله عنك، عفى الله عنك. هذه بعض الصور. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقد قيل إن الحسنة هنا التوحيد وكلمة لا إله إلا الله، سيئة كلمة الشرك، يدفعون كلمة الشرك بكلمة لا إله إلا الله، هذا أحد الوجوه. أولئك لهم عقبى الدار العاقبة الحسنة في الدار الآخرة. ما العاقبة؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. قوله ومن صلح في إشارة إلى أن من بطأ به عمله لم يسأ به نسبه. وقد قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، يدخلون مسلمين مباركين. أنت ترجع من الحج أو تنجح في الامتحان، الناس يأتون للتبريكات، حد يتزوج أحد يتزوج عندك يأتون للتبريكات. لكن أعظم من ذلك وأجل ولا مقارنة دخول الملائكة عليك وأنت في الجنة، يباركون لك، يسلمون عليك، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صبر على الأقدار المؤلمة، صبر على جهالات الناس وحماقات الناس، صبر على طاعة الله، صبر وامتناع عن معصية الله. فشملت الآية أنواع الصبر كلها. صبر على الأقدار المؤلمة التي تؤلم، صبر على جهالات الناس وحماقات الناس، صبر على الطاعات، صل الفجر وتمكث المسجد، تقف مرابطا في الثغور وتدافع عن الإسلام والمسلمين، لا تنام، تصابر أعداء الله أيضا وتصبر على الثغر. صبر وصبر وصبر وصبر عن السيئات، بمعنى امتناع عنها. فالصبر حبس النفس عن السيئات، الصبر حبس النفس. قال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالشخص في الجنة تأتيه تبركات وسلامات، سلام أعظم سلام، سلام قولا من رب رحيم، سلام من الملائكة المقربين، سلام عليكم بما صبرتم، سلام من الولدان المخلدين، سلام من أهل الإيمان يسلم بعضهم على بعض ويهنئ بعضهم بعضا، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. في المقابل، ولأن القرآن مثاني يأتي بالشيء ومقابله، هذا فليذوقوه حميم بلغ أعلى درجات الحرارة وغساق أقل درجات البرودة، يذكر أهل الجنة، يذكر أهل النار، يذكر الطيب، يذكر بالخبيث. هذا أحد الأسباب التي أطلق على القرآن بسببه مثاني، وإن كانت ثمة أسباب أخرى. في المقابل، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، لا يفون مع الله بعهد، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فهم للأرحام قاطعون، وللإيمان قاطعون، وللكتاب العزيز قاطعون، يؤمنون ببعض الكتاب يكفرون ببعض، يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض، يقطعون الأرحام ويفسدون في الأرض. قطع الأرحام مرتبط بالإفساد في الأرض. فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فالإفساد في الأرض مرتبط بماذا؟ مرتبط بقطع الأرحام. فقاطع مفسد في الأرض ويقول به إذا كان لم يكن لك خير في أرحامك في من سيكون لك الخير؟ كما يقولون أولئك لهم اللعنة التي يطرد من رحمة الله ولهم سوء الدار العاقبة السيئة في الدار الآخرة. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق على من يشاء ويوسع على من يشاء، فأمر الغنى والفقر مردهما إلى الله سبحانه. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أستهزئ بهذا. إلى صلاة جنازة رحم الله الميت وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.